الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ الألباني رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiombea nafsi yake katika tashahudi ya kwanza wa ghairihi na ile nyingine yani ya mwisho wasanna li ummatihi wasanna dhalika li ummatihi na akawekea hilo umati wake haithu amarahum bisalati alayhi ba'da salami alayhi وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد لقوا أمريشا كم صليا بعد كم أمبيا سلام أكوافنديشا أنواعا سمفلنينجي ذا صلاة على النبي من صيغ الصلاة عليه كتكما تمشي يكم صليا متوم صلى الله عليه وسلم الأولى من هذه السياق اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هنا يقول الشيخ بازمول اللهم صل على محمد قال علق المصنف على هذا الموضع في صفة الصلاة بقوله أولى ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي العالية قال صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه معنى أولى يليسيم وكتك معنى الصلاة على النبي لمنين يا أبي العالية يليسيم صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه كم سيف Allah anamsifu mtume wake na kumuadhimisha wa salatu almalaikati wa ghairihim alayhi talabu dhalika lahu min Allah ta'ala ni kulitaka hilo kutokana Allah mtukufu wal muradu talabu ziyada la talabu asli salah dhakara al hafiz fi al fath ورد القول المشهور أن صلاة الرب الرحمة وفصل ذلك ابن القيم في جلاء الأفهام بما لا مزيد عليه فراجعه إذن اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته إنما نقوم بإيم لانقو حق مسيفو نو معظميش محمد ها لأن صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه وتعظيمه وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى تفهموا سيسي تنموهم بأ الله سبحانه وتعالى أمسيفنا معظميش متوم صلى الله عليه وسلم وقوله وبارك على محمد يقول هنا علق المصنف هنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من البركة وبارك على محمد من البركة وهي النماء والزيادة والتبريك الدعاء بذلك التبريك الدعاء بذلك نكمون بالله أمزيدشيه متوم صلى الله عليه وسلم بركة

wameongezea hawa tu masufi ndio wanaongezea sayyidina, lakini mtume hakusema hivyo kwamba aiseme Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mtume anasema idha hadathtukum hadithan fala tazidunna alayya, nikuzungumzieni hadithi msinizidishie katika hadithi zangu. Huyo hadhi ziada la yambaghi, haitakikani kuzidisha katika matamshi haya sayyidina. Qala Sheikh rahimahullah, fawaid muhimma fi salati ala nabiyi al-umma, hizi ni faida muhimu katika kumsalia nabii wa umma. Al-faidatu al-ula min al-malhudhi anna akthara hadhihi al-anwa'i min siyaghi as-salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam laysa fiha dhikru ibrahima nafsihi mustaqillan an alihi. Ni katika jambo linaloonekana kwamba sampuli hizi zote za matamshi ya kumsalia mtume haina kumtaja Ibrahim mwenyewe, mustaqillan an alihi, hali ya kutengeka na ali zake. Yote ya alokuja kama barakta ala ali Ibrahim, ha? Zote imekuja ala ali Ibrahim. Wa innama fiha kama sallaita ala ali Ibrahim. والسبب اسبقوا في الصيغه الخامسه في الصيغه الخامسه ايبو كما باركت على ابراهيم ها كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم لكن نيجي ketika hizi siyak hazina ابراهيم نفسه. والسبب في ذلك ان آل الرجل في اللغه العربيه يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله. أسمى سباب katika hilo ni kwamba آل الرجل wale jamaa zake mtu katika lugha ya Kiarabu inamkusanya pia mtu mwenyewe, akitajwa jamaa zake na yeye mwenyewe pia anaingia. Kama yatanawalu ghairahu mimman yauluhu, kama anavyoingia mwingine pia katika ambao wanawakusanya. Kwa mtu akitoa jamaa zake na yeye mwenyewe pia anaingia. Kwa hizi siyah matamshi haya yaliyotajwa kama barakta ala ali Ibrahima, na yeye mwenyewe Ibrahim pia anaingia ndani yake. Ndio maana wasababu fi dhalik anna ala rajuli fi lughati al-arabiyya yatanawalu rajula, inamkusanya huyo mtu mwenyewe. Wazi kama fi qawlihi ta'ala inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin. Sasa hii hapa inamkusanya Ibrahim mwenyewe. Wa ka qawlihi ta'ala illa ala Nutin najjaynahum bisahar illa ala Lutin najjaynahum bisahar, ni kwamba Luti mwenyewe pia aliokolewa, sio eh? Kwa hiyo ikitajwa alu fulan, na huyo fulani mwenyewe pia anaingia. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala ali abi aufa, allahumma salli ala ali abi aufa warehemu jamaa wa abi aufa, huyo abu aufa mwenyewe pia anaingia katika hiyo ali. Wakadhalika lafdhu ahli albayt, vile vile tamshi hili la ahlul bayt ka qawlihi ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt fa inna ibrahima dakhilun fihim, ibrahim pia anaingia katika ahlul bayt. Shafama, fa inna ibrahima dakhilun fihim, ibrahim pia ni mwenye kuingia katika hawa ahlul bayt. Qala shaykhul islam wa lihadha jaa fi akthar al alfadhi kama sallaita ala ali ibrahim wa kama barakta ala ali ibrahim wa jaa fi ba'dha ibrahim nafsuhu لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة. imekuja katika baadhi ya matamshi haya Ibrahim kama katika hii ya tano kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim. Sasa pia imekuja Ibrahim nafsuhu li annahu huwa al-aslu katika kuombewa rehma na kuzidishiwa hiyo baraka. Wasairu ahli baitihi innama yahsulu dhalika tabaa, na wengineo waliobakia katika watu wa nyumbani kwake hawa wanapatikana kwa kufuatia huyu Ibrahim. Wajaa fi baadhiha dhikru hadha wa hadha tambihan ala hadhaini, imekuja katika baadhi ya matamshi yake kutajwa hili na hili, yani Ibrahim na ali Ibrahim, tambihan ala hadhaini, kwa kuelezea yote mawili. Thumma qala Sheikh rahimahullah, idha alimta dhalika faqad ishtahara at-tasa'ulu baina al-ulama'i an wajhi at-tashbih, ukishajua hayo imetangaa kuulizana baina ya maulama kuhusu wajhi at-tashbih, nini njia ya kufananizwa, fi qawlihi kama sallaita ila akhirihi, nini wajhu at-tashbih baina Muhammad na Ibrahim. لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به, jambo linalothibitishwa ni kwamba mushabbah anakuwa ni dun, ni chini ya yule mushabbah bihi. Ukisema fulanun kal asadi, fulanun kal asad, zaidun kal asad, umemfananisha zaidi na simba, ushafahamu. Sasa mushabbah ni nani? Ni Zaid. Mushabbah bihi ni simba. Sasa huyu simba ndo anakuwa ni shujaa zaidi kuliko huyu mushabbah Zaid. Unanifahamu? Mfahamu hiyo? Ni katika balagha. Katika masala ya balagha, al-mushabbah yakunu duna al-mushabbah bihi. Hii ndio mukarrar. Walwaqi'u huna aksuhu, hapa ni kinyume cha hivyo. إذ إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم, محمد أفضل من إبراهيم ومن جميع الأنبياء, سيو سندو إذيو إيه سأسمونا بونا أبا محمد أم فنانشونا إبراهيم كما صليت على إبراهيم, مشبه محمد إبراهيم ديو مشبه به. نجم مقرر نكوم مشبه anakuwa ni duna al-mushabbah bihi, ni chini yake. Sasa anambi Muhammad ndio afdal kuliko Ibrahim, mbona hapa amekuja Muhammad ni mushabbah, Ibrahim ndio mushabbah bihi? Mwanielewa au mtoa macho tu? Ha, mafhumu hapa? Eh, nasema walwaqi'u huna aksuhu, idh inna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam afdal min Ibrahim. وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. قضية يكوى يين برزيدي نكوى هي رحمة ينأوبوا يين برزيدي من كل صلاة حصلت أو تحصل كلك رحمة إلي يبتكان أو يتقى يبتكان. Sasa maulama wanajibu, wa ajaba alulama wa an dhalika bi ajwibatin kathira, yaqul taraha fil fathi wal jala wa qad balagat nahwa 10 aqwal, ya majawabu yamefikia qawli 10 majawabu yake, ba'dhuha ashaddu dhu'fan min ba'd, lakini baadhi yake ni dhaifu sana kuliko baadhi nyingine, illa qawlan wahida, isipokuwa qawli moja, fa innahu qawiyyun, hi qawlihi jawabu lake lina nguvu, wastahsanahu Sheikhul Islam wa Ibnul Qayyim, qawlihi ameiona nzuri Sheikhul Islam na Ibnul Qayyim, wa huwa qawlu man qala, ni qawli anayesema, an ali Ibrahima fihimul anbiya'u alladhina laysa fi ali Muhammadin mithlahum, katika hawa Ali Ibrahim ndani yao kuna mitume ambao hakuna katika Ali Muhammad mfano wao. Tafahamu? Kaulu wa huwa kaulu man kala an Ali Ibrahima fihimul anbiya'u alladhina laysa fi Ali Muhammadin mithlahum. Kwa Ali Ibrahim kuna mitume ambao hawaku katika Ali Muhammad kama wao. Fahimtu? Faidha tuliba linnabiyi sallallahu alayhi wasallam wa li alihi mithla ma li ali Ibrahima wa alihi wa fihimul anbiya'u hasala li ali Muhammadin min dhalika ma yaliku bihim fa innahum la yablughuna maratib al anbiya. Akiombewa mtume sallam na jamaa zake mfano wa yaliyo kwa Ibrahim na jamaa zake, wa fihimul anbiya, na katika jamaa wa Ibrahim kuna anbiya. Sasa hapo ndio hasala li ali Muhammadin min dhalika ma yaliku bihim, itapatikana kwa ali Muhammad katika hayo yale yanayofanana na wao. Fa innahum la yablughuna maratib al anbiya, kwani jamaa wa Muhammad hawajafikia daraja za mitume. Watabqa ziyada allati lil anbiya wa fihim Ibrahimu li Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fayahsul lahu min almaziyya ma la yahsul li ghayrihi, itabakia ile ziyada lil anbiya ya mitume ambao wa fihim Ibrahim, katika hao mitume ni Ibrahim, ziada hii kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapo ndio itapatikana kwa Muhammad daraja isiyopatikana kwa mwingine, lakini Ibrahim amemzidi Muhammad kwa vile fihim fi ali Ibrahim anbiya kathirun, kuna mitume wengi. Fahimtu mafhumu hadha? قال ابن القيم وهذا أحسن من كل ما تقدم وأحسن منه هي قول نزوري كلك وليوتنغليا وأحسن منه أن يقال ننزوري زيد نكسيم محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم ثم محمد صلى الله عليه وسلم نكتك آل إبراهيم بل هو خير آل إبراهيم بل يني بورا وآل إبراهيم كما روي كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال ابن عباس محمد من آل إبراهيم, وهذا نص ابن عباس رضي الله عنه سمى محمد نكتك آل إبراهيم. إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. Ikiwa wanaingia wengine katika anbiya ambao ni katika kizazi cha Ibrahim, kuingia mtume صلى الله عليه وسلم ni aula. فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. ويتقوى إليك تكسما كما صليت على إبراهيم بيا إنك سانيكم صليا متوم نبيا كوا صليا متوم وات كتك كزازج إبراهيم. ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم. كشاء الله عز وجل أمت أمرشة مصليي وعلى آله خصوصا وكياسة نبي مصليي فمجنا آل إبراهيم عموما نيي يكونانياو. Kwa itakuwa mtume ana mazia, ana daraja, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نيي يكون دنياك فيها متومك آل إبراهيم ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس ولا ريب أو ابن القيم قال ابن القيم ولا ريب أن الصلاة الخاصة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم أكمل من الصلاة الحاصلة لهم دونهم. ويحكون شكا كما إلى صلاة إن وخص آل إبراهيم نمتم الله صلى الله عليه وسلم يكو بمجناه صلاة هين أكمل لكامل فزيدي من الصلاة الحاصلة لهم دونهم كلكو صلاة إلى إن وخص واو بلا كتاج أمتم صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا ولا ريب أن الصلاة الخاصة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم أكمل من الصلاة الحاصلة لهم دونهم فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا ويهتكيوكم صليا جنبه لأمل كوبا هو أفضل مما لإبراهيم قطعا. هابا سما ويذر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله هابا تظهير فائدة إلى تشبيه نقبت قواك جوي أصلياك هابا تشبيه مبت جوي أصلياك وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره lalotakiwa katika kumsalia mtume bilafdhihi kwa lafdhi hili ni adhamu min almatlubi lahu bighairihi fa innahu idha kana almatlubu bidduai innama huwa mithlu almushabbahi bihi, lalotakiwa kwa kumuombea ni kama mfano wa lile lililo katika huyu mushabbahi bihi. Walahu awfaru nasibi minhu, na mtume ana sehemu kubwa kuliko Nabi Ibrahim. Sara lahu minal mushabbahi almatlubi akthara mimma li Ibrahima wa ghairihi. Hapo itakuwa katika ile mushabbah kuna lotakiwa ni zaidi kuliko yaliyo kwa Ibrahim wa ghairihi na si kwa Ibrahim. Wanlafa ila dhali, na itazidi kwenye hilo مما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره وباتكان katika ile sehemu ambayo haikupatikana kwa mwingine. فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم, hapo itadhihiri fadhla zake Muhammad صلى الله عليه وسلم na utukufu wake kuliko Ibrahim. Wa ala kulli min alihi wa fihim nabiyun, na kwa wote katika ali Ibrahim na katika wao ni mitume. Ma huwa laiqu bihi wa sarat hadhihi salatu dalatan ala hadha at-tafdhil wa tabi'atan lahu, itakuwa sala hii imefahamisha fadhla hizo zilizo kwa mtume صلى الله عليه وسلم na zenye kufuatia na ni yenye kufuatia fadhla hizo. وهي من موجباته ومقتضياته, هي ni katika موجبات يا فضل ذاك ومقتضيات هذا الفضل. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته, ثم ختم فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.